جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، باسمك أيها البطل ينادي الهور والجبل، باسمك أيها البطل ينادي الهور والجبل، فاطلق كي يرى زحل، فاطلق كي يرى زحل، حماة النخل والبرد، حماة النخل والبرد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، وأطلق كي ترى السدم وتعلو للسما الهمم، وأطلق كي ترى السدم وتعلو للسما الهمم، ستشهد حربك الأمم، ستشهد حربك الأمم، كما شهدتك بالورد، كما شهدتك بالورد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، وأطلق كي ترى الشوب وتحضن سفرك الكتب، وأطلق كي ترى الشوب وتحضن سفرك الكتب، جنودك قط ما تعبوا، جنودك قط ما تعبوا، وما ركنوا إلى الضد، وما ركنوا إلى الضد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، وأطلق كي يرى القمر بأن عداك قد خسروا، وأطلق كي يرى القمر بأن عداك قد خسروا، لقد مرت هنا الهمر، لقد مرت هنا الهمر، وما عادت إلى الجرد، وما عادت إلى الجرد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، بعبوات قد احترقت وفي بحر الردى غرقت، بعبوات قد احترقت وفي بحر الردى غرقت، لنا لسنون إذا نطقت، لنا لسنون إذا نطقت، تصدق قولها الأيدي، تصدق قولها الأيدي، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، لقد جاهدتهم علنا وصنت بروحك الوطن، لقد جاهدتهم علنا وصنت بروحك الوطن، حملت بكفك الكفن، حملت بكفك الكفن، وقصدك جنة الخلد، وقصدك جنة الخلد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، وأنت مساحة الهيجة، وأنت مساحة الهيجة، رسولك صولة الأسد، رسولك صولة الأسد، ونصرك في يد الباري قريب بعد أشباري، ونصرك في يد الباري قريب بعد أشباري، ستهزم جمع كفاري، ستهزم جمع كفاري، بإذن الواحد الفردي، بإذن الواحد الفردي، جهادك يا نقشبندي أعاد ملاحم المجد، جهادك يا نقشبندي جهادك يا نقشبندي.